السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. أبنائي الطلبة، مرحبا بكم مرة أخرى بين هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية التي نتدرس فيها آيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعقيدة والمنهج. فنسأل الله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نعوذ بالله من علم لا ينفع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أما بعد، فإننا قد عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته، والقاعدة تقول بأن الإيمان بأسماء الله وصفاته معناه إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة عظيمة جدا، ينبغي بل يجب على كل مؤمن سلك منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الدين، وهذا المنهج يفرق بين المتمسك بالكتاب والسنة وبين من لا يتمسك بهما. وأثبتنا أن الإيمان بالأسماء والصفات لله عز وجل لابد أن يكون على الوجه اللائق بالله، فإذا كان لله عز وجل اسم وصفة كلها يليق بالله عز وجل، يليق بكماله وجماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فلذلك قيدنا هذه القاعدة بأن إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل من غير تحريف، وقد سبق ذكره وبيانه، من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. هذه القيود مهمة جدا، فمن ترك هذه القيود من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من ترك هذه القيود سيضل في باب الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل ذكر أن من الناس من يلحدون في أسماء الله وصفاته، وأمرنا الله عز وجل أن نترك هؤلاء ونتجنب من هؤلاء. بل أمر الله عز وجل عباده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في هذه الآية دروس مهمة وعبر هامة. أول هذه الدروس أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، وقلنا بأن حسنى جمع أحسن، الحسنى جمع من الأحسن، فكل اسم من أسماء الله عز وجل اسم أحسن، ليس هناك اسم أسمى أحسن من اسم الله، ليس هناك صفة أحسن من صفات الله. فيقول تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فكل اسم من أسماء الله عز وجل أحسن وأجمل وأكمل وأجل وأعظم. والدرس الثاني من هذه الآية: فادعوه بها، أمر الله عز وجل أن ندعو الله بذكر هذه الأسماء، فلذلك في دعائنا ندعو الله عز وجل: يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا سميع الدعاء استجب دعائي، يا تواب تب علي، وهكذا. فادعوا الله بهذه الأسماء والصفات، فمن كان يدعو الله عز وجل فيجب عليه أن يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. ثم الدرس الثاني، الثالث من هذه الآية، قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الدرس الثالث من هذه الآية أنه يوجد من بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يلحدون في أسماء الله، والإلحاد هو الكفر والانحراف، والإلحاد في أسماء الله تعالى يكون بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل إلى آخرها. إذن في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجد أناس يكفرون وينحرفون ويلحدون في أسماء الله وصفاته. والدرس الرابع من هذه الآية أمرنا الله عز وجل بترك هؤلاء الملحدين. اتركوا، ذروا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوا هؤلاء الذين يلحدون ويكفرون وينحرفون، اتركوهم، اتركوهم، واتركوا انحرافهم في الأسماء والصفات، واتركوا إلحادهم وكفراهم في أسماء الله وصفاته. ثم الدرس الخامس من هذه الأسماء، من هذه الآية، قوله تعالى في نهاية هذه الآية: سيجزون ما كانوا يعملون، يعني الذين يلحدون ويكفرون وينحرفون في باب الأسماء والصفات سيجزون، سيعطون جزاء ما كانوا يعملون. أبنائي الطلبة، هناك آية أخرى تؤكد تلك القاعدة التي سبق ذكرها، يعني قاعدة الإيمان بالأسماء والصفات، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، تؤكد هذه القاعدة وتؤصلها وتؤسسها آية من كتاب الله في سورة الروم، قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظروا وتأملوا هذه الآية الكريمة، يقول تعالى مثبتا لنفسه، قال وله، أي لله، يعني أثبت الله عز وجل لنفسه في هذه الآية المثل الأعلى، perumpamaan yang tertinggi، يعني لا مثيل لله، لا نظير لله، لا ند لله، لا كفو لله، tidak ada yang serupa dengan Allah، tidak ada yang semisal dengan Allah، tidak ada yang bersekutu dengan Allah subhanahu wa ta'ala، tidak ada yang sama dengan Allah. Walahul mathalul a'la، karena perumpamaan milik Allah subhanahu wa ta'ala adalah perumpamaan yang tertinggi، maka tidak ada yang menyamai perumpamaan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Qala walahul asma'ul husna، wa qala walahul mathalul a'la. إذن ولله الأسماء الحسنى، وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، bagi Allah subhanahu wa ta'ala perumpamaan yang tertinggi di langit dan di bumi. هذه الآية تؤكدنا وتؤسس لنا أن لله عز وجل المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض. قال وهو العزيز الحكيم، tidak ada yang serupa dengan Allah، karena Allah memiliki perumpamaan permisalan yang tertinggi، yang terindah، yang terhebat di langit dan di bumi، dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى في سورة الشورى، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. وفي اللغة العربية شيء نكرة، والنكرة تفيد العموم، sesuatu yang dibawakan dalam bentuk نكرة mencakup segala sesuatu secara umum. وكذلك إذا كانت النكرة في باب أو في سياق النفي، apabila sebuah isim yang nakirah disebutkan dalam konteks peniadaan، فهذا يكون أعم، maka peniadaannya menjadi sangat umum. ليس كمثله شيء، كأنك تقول ليس في المعهد أحد، يعني لا يوجد شيء ولا يوجد أحد. قوله تعالى ليس كمثله شيء، tidak ada sesuatu pun، seorang pun، siapapun yang serupa dengan Allah، tidak ada. وهو السميع البصير، dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala السميع الذي يسمع بالسمع الكامل الجميل، وهو البصير الذي يبصر بالبصر الجميل. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك آية أخرى سمعناها بل حفظناها وقرأناها، وهي في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٍ، dan tidak pernah، tidak akan pernah ada bagi Allah sekutu yang serupa sesuatu pun. Subhanallah. نفى الله عز وجل عن نفسه في هذه الآية بأن الله ليس كمثله شيء وليس له كفو. وقد ضل في باب الأسماء والصفات طائفتان عظيمتان، وتفرعت من كل هذه هاتين الطائفتين طوائف أخرى سندرسهما بإذن الله تعالى في الباب القادم أو في اللقاء القادم. طائفتان عظيمتان ضلتا في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته، وتفرعت عن هاتين الطائفتين طوائف أخرى انحرفوا وضلوا وألحدوا في باب الأسماء والصفات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا وإياكم للإيمان بالأسماء والصفات إيمانا صحيحا، وأن يعيذنا الله من الإلحاد في باب الأسماء والصفات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن تحرصوا على مشاركتكم في هذه البرمجة، أعني برمجة الدراسة عن بعد، كما أنصحكم بالعمل الصالح والإكثار منه في هذه الأيام العشر. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.